أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز تسمية هدى؟ هل يجوز تسمية هدى؟ تسمية ذكر ولا أنثى؟ أنثى. شيء ما في معنى تسمية هدى، ما في شك. الممنوع تسمية ضلال ولا كهر، ولا ما تسمية هدى وإيمان طيب. نعم.